أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. برهان آخر وهو المعروف بالأسد الأخصر للفرد. أسد يعني شدة شديد، الأخصر يعني مختصر كثيرا، هذا معنى الأسد الأخصر، شديد ومختصر، فهو مبالغة يقول الأسد الأخصر. يقول إنه إذا كان ما من واحد من أحد السلسلة ذاهب الترتيب بالفعل مترتبة وبالفعل وسلسلة، شروط التسلسل متحققة، سلسلة مترتبة وبالفعل في دار الوجود، إذ كان هذا إشارة إلى الوجود، ما من واحد من أحد السلسلة الذاهبة بالترتيب، شرط ثاني بالفعل ذاهب لا إلى نهاية، هذا هو التعبير الصحيح، لا إلى نهاية، ليس لا إلى نهاية، إلى لا نهاية، لا إلى نهاية، يعني نفي النهاية، النفي داخل على النهاية، رفع للنهاية، أما إذا تقول إلى لا نهاية فحددت النقطة، التعبير الصحيح هذا، لا إلى نهاية، أي هذه الآحاد أو هذا الواحد، ما هي خاصيته؟ نقول إلا وهو كالواحد، أنه ليس يصدق عليها يصدق عليها لأنه ليس يوجد إلا ويوجد آخر وراءه من قبل، هذه خاصية الفرد السلسلة، صحيح أم لا؟ إذا كان فرد السلسلة والسلسلة ذاهبة إلى لا نهاية فحتما كل فرد نضع اليد عليه مسبوق به آخر، مسبوق بها أم لا؟ مسبوق بآخر، خاصية الوسطية هذه، لأن السلسلة إذا استمرت دائما تستمر، تستمر يعني في سابق، في قبل، في قبل، في قبل، في قبل، دائما في قبل، ما هو المصحح هذه القبلية الدائمية؟ هذا هو التسلسل، الذهاب إلى لا نهاية، الذهاب لا نهاية خاصية أساسية في قبل، في قبل، أي مفردة نركز عليها في قبل، هذه خاصية التسلسل. نعم، يقول إذ كان ما من واحد من أحد السلسلة، ما هي خاصية الذاهبة بالترتيب بالفعل إلى ماذا؟ لا إلى نهاية، يعني غير منقطعة، إلا وهو كالواحد، يعني تلك السلسلة، لأنه ليس يوجد إلا ويوجد آخر وراءه، خاصية من؟ خاصية الفرد في هذه السلسلة. إذا قلت للفرد لنفرض ما في القلب، يقول لا، هناك مذكر سلسلة، هناك وقوف سلسلة، وقوف، إذا ترفع القبلية توقفت السلسلة، هذا مبنانا يجب أن تتوقف، يعني فيه علة أساس، إذا تلتزم بذهاب السلسلة تلتزم بالقبلية، كل فرد من تلك السلسلة مميز بهذه الميزانة مسبوق بغيره، لأن ذهاب السلسلة هذا هو قوامها، ذهاب السلسلة كل فرد مسبوق به ما قبله، مسبوق به ما قبله، بس مسبوق به ما قبله، إذا خاصية السلسلة الفرد مسبوق بقبله، وإلا لا تتحقق السلسلة إلى لا نهاية، قوام السلسلة أن كل فرد منها، كل واحد منها له قبل. نعم، ولهذا يقول وهو كالواحد، فأنه ليس يوجد إلا ويوجد آخر وراءه من قبل، من قبل، كانت الأحاد لا متناهية، لاحظ، كانت الأحاد لا مثنية بأسرها يصدق عليه أنها لا تدخل في الوجود ما لم يكن شيء من ورائها موجودا من قبل. إذا إذا كان حكم الفرد هكذا حكم المجموع الذي هو مجموعة أفراد هذا المجموع مجموع انتزاعي أم جوع حقيقي؟ انتزاعي اعتباري لا وجود له في الخارج. ما عندنا مجموع في مقابل الفرد، هذه المجموعة من الأفراد نطلق عليها بالاعتبار هذا العنوان مجموع، وإلى المجموع ما عندنا مجموع انتزاعي اعتباري. عندنا مثلا الجنود صف طويل تقول مجموع، مجموع انتزاعي أم واقعي؟ انتزاعي. إذا ما عندنا مجموع إلا الأفراد. خب جيد، إذا كان خفيف الفرد أن يكون مسبوقا بغيره فالمجموع يكون مسبوقا بغيره، تم الأمر. وقفنا عند العلة الأساسية، علة وضعنا لا يمكن يعني خفيف الفرد تستدعي العلة الأولى. إذا انتمى إلى شيء كذا طبعا، لأن المجموع لا قوام له إلا بالأفراد. ولهذا يقول نعم كانت هذه النتيجة، كانت الآحاد اللامتناهية بأسرها يعني كل مجموع يصدق عليها أنها لا تدخل في الوجود ما لم يكن شيء من ورائها موجودا من قبل. لماذا؟ تقول لأن حكم المجموع هي انتزاعي حكم الأفراد، ليس له قوام مستقل حتى تكون له أحكام خاصة به، ليس التركيب الحقيقي بل هو تركيب انتزاعي لاعتباره، حكمه حكم الأفراد. إذا نتيجة، فإذا البداهة العقل قاضية بأن الأمر من أين يوجد في تلك السلسلة شيء حتى يوجد شيء ما بعده. هنا تأتي هذه المسألة، فإن بداهة العقل بأنه من أين يوجد في تلك السلسلة شيء حتى يوجد شيء ما بعده. وضعنا تسأل إذا كان هناك مفردة حتما لها ما قبلها قوام السلسلة هكذا، فتسأل فإذا اجتمعت هذه الأفراد وتشكل المجموع الانتزاعي العقل يقول لها يوجد ما قبلها، انتهى ما تقوم به. واضح؟ قد تقول أنت للفرابي هذا الذي من قبل السلسلة اندخل في السلسلة فيحتاج في القبل نقع في إشكالية من جديد، صحيح؟ قد يتوهم المتوهم هكذا. الآن هاي السلسلة صحيح؟ مجموعة من مجموعة انتزاعي تحتاج إلى قبل، قوام الفرد هكذا، قوام الفرد أنه له قبل، فالمجموع يكتسب للخفيف، ما هو؟ له قبل، وجدناها بالعلة الأولى، ندخلها في المجموع فنحتاج إلى علة أخرى وهكذا. الفرابي يقول المجموع الأول ده استطيع أن تضيف صحيح، المجموع تم مهما كانت أفراد تم. إذا قلت المجموع خلاص العلة الأخيرة هي الأخيرة، وحتى هذا الإشكالية قد يرد على الفرابي هذا الإشكال، إشكال جيد لطيف. واضح؟ تقول سيد عندنا مجموعة من الأفراد الغير متناهية ذاهبة إلى لا نهاية، نضع اليد على فرض من أفرادها نكتشف هذه الخاصية ما هي؟ أنه له ما قبل، فالمجموع له ما قبل، تم الأمر، بطل التسلسل. يأتي شخص فيقول ذلك القبل ادخله في المجموعة فتتشكل سلسلة جديدة فتحتاج إلى ما قبل، ذلك القبل ادخله في مجموعة تتشكل سلسلة نحتاج إلى ما قبل، ما وقع في التسلسل، فما حلنا المشكلة بل زدنا الطينة بلة. فرابي يجيبك يقول إذا تشكل المجموع يضاف أو لا يضاف إليه؟ لا يضاف إليه، إذا تشكل المجموع لا معنى للإضافة، لأن تشكل المجموع. وبعبارة أخرى كل فرض توهمي افتراضي فهو دخل في المجموع، فتبقى فقط النوبة لمن؟ لعل النهائية التي حققت ذلك المجموع بتلك الخاصية ما هي تحتاج إلى مقابل. وبعبارة أخرى وأخرى وأخرى دقق جيد معي، إذا أضفت ذلك القبل إلى المجموعة فما فرضت أنه مجموعة للنبي المجموعة، وما فرضت أنه ما قبل كما قبل تمام. ولهذا يقول فإذا بداهة العقل، يعني المسألة شبه بديهية، شبه بديهية فطرية من الفطريات قياستها معها، فإن بداهة العقل ما هي فاضية بأنه من أين يوجد في تلك السلسلة شيء حتى يوجد شيء ما بعده. يعني إذا نسأل ما دام يأتي ما بعد حتما هذا الأول هو العلة الأساسية. فأنت ما تنتظر من الفرابي التركي من بلاد تركمانستان يتقن اللغة العربية، العبارة جدا مغلقة، ما هو ليست عربية، ليست عربية. أحسن فيلسوف يكتب باللغة العربية في جميع الفلاسفة شرقا وغربا هو ابن رشد، وأحسن من ابن رشد ابن الطوفي، عرب ابن الطوفي أحسن حسب ما رأيت من الكتب، حي ابن إقبال قصة أدبية رائعة فلسفية أدب قوي لمو عرب أندلس. أما الفلاسفة في المشرق تقريبا كلهم عجم، فلغتهم لغتهم ضعيفة. ابن سينا أتعس، ابن سينا أتعس في لا شفاء جدا اللغة العربية ضعيفة في التعبير وإن كانت قوية في المعاني. نعم واضح الحجة، أنت ما يهمك بطلان التسلسل في هذه الحجة، يهمك عبقرية الفراغ كيف اكتشفت هذه المسألة. هذا هو التدريس، التدريس ليس همك مولانا تفهم البعض وتروح تأخذ علامة جيدة في الامتحان، لا، افهم كيف يفكر الإنسان، كيف يتعاطى الإنسان معرفيا مع المعضلات، مع المعضلات. سلام عليكم. تصير فيلسوفا، تصير حكيما إن شاء الله. إذا نلخص المسألة من الأخ مصطفى، نلخص المسألة. هيا أخ مصطفى، لأن هذا البرهان موجود في الأصفار، الأصفار الجزء الثاني صفحة كم؟ 166 صحيح أم لا؟ 166. نلخص المسألة بخلاصة فنية. المقدمة الأولى، عندنا أفراد، عندنا مفردات، مفردات لسلسلة، هذه المفردات 60,000 مليار لا يهم، مترتبة، يعني الثاني متوقف في الوجود على الأول. عندنا مفردات ومترتبة، إذا قلت عندنا يعني في دار الوجود، الشرط الأول متحقق للتسلسل. مترتبة يعني السابق علة للاحق، واللاحق معلول للسابق، وبالفعل ليس بالقوة، إذن الشروط متوفرة. هذه المفردات تسلسلت إلى لا إلى نهاية ذاهبة، شكل المجموع الاعتبار، تشكل المجموع الاعتبار. تقول شيخنا العزيز نضيف مفردة أخرى، تضيف هذا المجموع ما دام اعتباري يتقبل الاعتبار، فكل مفردة متصورة قائمة على ما سابق على السابق موجودة في هذا المجموع حتى نسد الإشكال. نعم، ثم نضع يد على مفردة واحدة من خاصيتها أنها متقومة على ما قائمة بمقام. هذه خاصية، ليش؟ لماذا هذه الخاصية؟ لماذا المفردة الواحدة من هذه السلسلة متقومة بغيرها؟ لأنها خاصية في التسلسل هذا، خاصية في الوقوف، يعني فيه مفردة غير قائمة، خاصية في التسلسل يجب أن تكون المفردة قائمة بغيرها، فهاملة؟ إذا كانت المفردة لها الخصيص خصيص التقوم بغيرها المجموع باعتباره انتزاعي ليس حقيقيا فحكمه حكم الأفراد، إنما الخصيص الكل المجموع الانتزاعي الذي ليس بحقيقي أحكامه تختلف عن أحكام المكونات، أما المجموع الانتزاعي حكمه حكم الأفراد. إذن هذا المجموع مهما طال وانبسط يدعي تقوم به غيره، فثبتت السلسلة ثبتت العلة الأولى وبطلت التسلسل، توقع التسلسل. هذا كلام الفرق صحيح. إذا تستشكل وتقول هذه العلة الأخيرة يدخلها في المجموع فيتشكل المجموع الجديد، فنحتاج إلى علة قبل فندخلها في المجموع تشكل المجموع الثالث والرابع والخامس، نقع دائما في التسلسل. نقول المجموع الأول بلع كل الأحد، استوعب كل الأحد، انتهى الأمر ولا انتهى الأمر. ولهذا يقول تبدأ مع الأخر وبرهان الآخر وهو المعروف بالأسد الأخصر للفارابي. الأسد جاء من السديد والأخصر جاء من المختصر، صيغة مبالغة عليه السديد والمختصر. أنه إذا كان ما من واحد من أحد السلسلة ذاهبا بالترتيب بالفعل شروط التسلسل، سلسلة ذاهبة بالترتيب وبالفعل وجود ترتيب فعلية لشد القوة، شروط التسلسل متحققة لا إلى نهاية، سلسلة ذاهبة إلا وهو كالواحد أنه يعني هذه السلسلة لأنه ليس يوجد إلا ويوجد آخر وراءه من قبل، كانت الأحاد لا متناهية بأسرها كذلك يسبق عليها أنها لا تدخل في الوجود ما لم يكن شيء من ورائها موجودا من قبل. لا تدخل في الوجود، تذكر الدرس البارحة في المنطق، لا تدخل في الوجود، الإنسان لا يفهم الإنوجاد إلا في الفضاء يدخل فيه الوجود، ما كان المكان حاكم على فهمة الإنسان لأنه في هذه النشأة بالضرورة والقطع المرأة تفكر خلاف الرجل. لماذا؟ لأن البنية المادية بنيتها المادية تختلف عن بنية الرجل، لا يمكن أن تفكر كالذكر، لا يمكن، هذا غير معقول، لأن بنية تختلف والرجل بنية تختلف. نعم. البقرة لو مثلا تسألها عن هوية الله سبحانه وتعالى تقول يعطيك أحد من يعطي الحليب، طبيعة المرأة هكذا، أحد من يعطي الحليب، كيفية لا بأس لكن يعطي الحليب هكذا. حتى يأكل الحبيب هذا هو قضية هكذا، وليس عيبا المسألة، ليس العيب أي إذا تبقى في هذا المركز ما تترقى، تبقى هكذا كلمة هذه تصعد تجرب حتى تفهم الحقائق. نعم. يقول قد نعم كانت هذه النتيجة، كانت الأحاد لا متناهية بأسرها يصدق عليها أنها لا تدخل في الوجود ما لم يكن شيء من ورائها موجودا من قبل، فإذا بداهة العقل يعني المسألة كأنها فطرية بديهية قاضية بأنه من أين يوجد في تلك السلسلة، من أين يوجد في تلك السلسلة شيء حتى يوجد شيء بعد آدم، يعني كل فرد يدخل في هذه المجموعة تشكل في المجموعة، هذا الفرق له حيثية أنه له مقر، فإذا تشكل في المجموعة حتما لها مقر إلى نهاية، خاصية الفرق تشري إليه المجموعة، فالمجموعة يحتاج إلى علة سابقة. إذا تقول للفرضي تلك العلة السابقة ويدخلها في المجموع فنحتاج إلى علة سابقة، ثبتت العلة السابقة دخلها في المجموع تحتاج إلى علة سابقة، نقع في التسلسل مرة ثانية. يقول لا، المجموع الغلط، المجموع الغلط، المجموع الذي يزاد فيه ليس بمجموع، صحيح أم لا؟ ليس بمجموع، مجموع نوعي وليس المجموع الشخصي، هناك كلام المجموع الشخصي أم النوعي؟ لأن المسألة وجودية، المجموع الشخصي، المجموع الشخصي يزاد عليه يضاف إليه لا يضاف. نعم المجموع النوعي عندنا مجموعة تندرج تحت المجموع النوعي، ثم نضيف العلة الأولى إلى المجموع بشكل فرض من هذا المجموع النوعي. نحن نتكلم عن المجموع الشخصي لا يمكن أن يزاد ويضاف إليه. وهناك حجج أخرى أقيمت على استحالة التسلسل لا يخلو أكثرها من مناقشة، نعم ضعيفة وملتوية وغامضة لا تنسجم مع الفطرة العقلية. دعك عنها تضيع الوقت، تعلمك عرفان القرآن ينتظرك يجلسون من مزعبلات الوهمة في الإنسان. نعم إيه ما يحدث عندنا أن كم تتأذينا دليل ابن سينا، دليل ستة طبائي، ودليل دليل فضائي، عقول جبارة رتبت الأمر يكفي. أما بروح الآن الأدلة من هنا ومن هنا لا معنى لها. وضع البرهان، وضع البرهان. نعم تنبيه. قال بعضهم بعد هذا بدأ يتحلق يأتي ويقول أنتم غاية ما بينتموه أنه التسلسل القهقرة، أما التسلسل التنازلي نحو المعالم هذا ما فيه برهان يدل عليه. أنا أسألك سؤال، إذا أبطلنا التسلسل الصعودي باتجاه العلل ليس اتجاه المعالم، هنا نضرب في أصل العلة الفاعلة، وإي أصل العلة الفاعلة غير موجودة، وإذا نفينا نمرض التسلسل التنازلي ضربنا الفعل، ضمرنا الفعل، وإذا ضمرنا الفاعل وضمرنا الفعل ضمرنا الوجود بكامله، لأن الوجود يختصر في فاعل وفعل، خدا وفعل ثم مرض. إذا ما بطلنا التسلسل التصاعدي لا نصل إلى العلة الفاعلية الأساسية، ضربوا للعلة الفاعلية، وإذا لم نطل تسلسل التنازلي تجاه المعالي فضربنا الفعل الإلهي، ما أبقينا شيئا. فهذا المتحرر يقول البراهين كلها تسري فقط وتجري في العلل في التسلسل التصاعدي نحو المعالي، العلل ليس نحو المعالي. وضعنا الشيخ صنعتين يقولوا لا برهان الشيخ رئيس، برهان الشيخ رئيس كتاب في التسلسل التصاعد والتنازل. تبع معي يقول قال بعضهم إن من هذا البعض على الأهلي ما نعرفه، اذكر هناك أقول من عجيب كيف نصدر منه هكذا مع أنه من ناحية التحليل أقوى من صدره التالي. ما؟ قبسات إن معيار الحكم بالاستحالة في كل من البراهين التي أقيمت على استحالة التسلسل، إذا تستثني برهان في الإعلام لماذا؟ إشكالية تاريخية الإعلام متأخر. إذا يبقى فقط دليل شيخ الرئيس والفرار التي أقيمت على استحالة التسلسل، وهو استجماع شرطي الترتب والاجتماع في الوجود بالفعل، شرطي الترتب، ترتب الشرط الأول، والاجتماع في الوجود بالفعل الشرط الثاني، ينطوي على كم شرط؟ الوجود بالفعل كم شرط؟ على شرط المجموع كم؟ ثلاثة. وضع الآن في جهة لا نهاية ومقتضاها استحالة التسلسل في العلل في جهة التصاعد فقط، جهة العلل بأن تتوصف العلل إلى ما لا نهاية له، لا في جهة التنازل، في جهة التنازل الفعل يستمر، وإذا استمر يتحقق ما لا يتحقق. فهو إذا كان المحقق الدلال قد يستشره فعليه أن يأتي بدليل ممكن جاء بدليل لا ندري. نعم في جهة التنازل لا في جهة التنازل من ناحية المعالي بأن يترتب معلول على علته ثم معلول المعلول على معلول وهكذا إلى غير النهاية. يتحقق الفعل أو لا يتحقق؟ إذا هذه ضربة للفعل ليس للفاعل. يقول البراهين التي أظهرها كل من ابن سينا والفارابي تبطل التسلسل في العلل، يعني تثبت العلة الفاعلية الأولى. أما انتهاء الفعل هنا مش مشكلة منطقية. أنت إذا أبطلت التسلسل التصاعدي يعني ثبت العلة الفاعلية الأولى. نسألك سؤال، الفاعلية ذات أم حيثية؟ حيثية، حتى اللغة العربية تقول مشتق، يعني وصفه. هذا الوصف لا يكتسب إلا إذا كان هناك فعل. إذا كان هناك معنى فاعلية بدون فعل لا معنى لها. حيثية تكتسب ببركة الكاف. إذا الفاعلية أن يكون مستقرا، إذا ما نحتاج إلى دليل آخر. إذا ثبتنا الفاعلية انتهى الأمر. هذه لم يلتفت إليها فارابي محقق دمك لا. فأنتم إن شاء الله إذا تكونتم جيدا في الفلسفة فتح على كتب هذا الرجل عظيمة عظيمة، خصوصا القباسات. كتب القباسات ردا على صلى المتألين. هناك يقنن لأفراد المعية طريقة عجيبة وغريبة. نعم طريقة عجيبة وغريبة. يقول صلى المتألين أنت بينت الأصالة وجئت ببدعة لم تعرف في تاريخ الفلسفة. أصالة قامت بالآثار قال إيه تركت بالآثار. أصالة يقولون يعرفها باللازم، صلى المتألين يعرفها باللازم تركت بالآثار، يعني التحقق الذي يعطي الآثار. يقول لي بدعة من الفلسفة، احنا ما عندنا هكذا أصالة. الأصالة هو الذات في دائرتها. ماذا من يمثل الذات في دائرتها في هويتها؟ شيء ثابت بأي بغض النظر عن أي اعتبار، هذه الأصالة. أما الوجود الخارجي الذي يرتبط بالأصالة أو الوجود الديني هذه انسياحات في تلك الحقيقة. حقيقة خرجت من دائرة الذات إلى حيثية. حيثية نشوية أخروية هناك في أثارها. أطار للنشأة مو للأصيل، ثم في الفاهمة لها نشأة انزياحات. غاية الأمر أنه يقول إلا إذا أضافت المعلول في التحقق الخارجي لا تضيف الهوية ثم تضيف الحيثية بدفعة واحدة تعطيها منزاحة، لكن العقل يكتشف هوية الذات ثم الحيثية. أصالة هوية. إذا الأصالة هو الشيء في نفسه وليس التموضع في دار الوجود. وضعنا التموضع في دار الوجود هذه حيثية من حيثيات أصيل. في الدين أصيل وفي الخارج أصيل، في مرتبته الخاصة أصيل. وضعنا كالمطر أنثى هي أصالتها أنثى، كانت أما حيثية، كانت زوجة حيثية، كانت شابة في بيت والديها حيثية، أصالة في أنثويته. وراها الآن في كل حيثية جاءت إلى دار الوجود وأنشأت الآثار، يعني آثار لها لماذا؟ لكن أين تبرز؟ في نشأة خارجية. لماذا؟ لأن آثار هذا القصيد يبرز هناك. لا يعني أنه كسب أمرا أصيلا هو لقاه الوجود من لقاه الآثار، لا. نعم ثبوت في دائرتها، ثبوت في هويتها. ايش بعد يجب ان تدرس القفزه خلينا نكمل. لا انا قصدي هذا، قصدي نحن لسنا في صدد تقييم المبدأ، في صدد بيان عبقري كيف يتعامل مع الامور. مستدكم دكتور هكذا فتح على المرداماد ووجد المرداماد هو الذي يمثل الفلسفة حقيقيا من زمان لا زمان لا يومنا. وحان تأسف حقيقة لماذا المرداماد لا يدرس في الحوزة. المعلم الثالث هو يرى نفسه ولد ابن سينا شريكنا في الجماعة. أمير المؤمنين عليه السلام تنزل في مخيمة الكراكي، الشيخ الكراكي تعرفه كان مرجع في زمان دولة الصفوية. كراكي لبناني جاء من جبل عدن، فهو كان يحكم وهو السلطان، وكان سلطته أقوى من الحاكم حاكم الصفوي، كان يتحكم في حاكم الصفوي. جاء الأمير المؤمنين عليه السلام في الرؤيا قال له سيولد لك ابن من أبنائي يشق العلم شقا كالشعر. كانت استيقظ متعجبا، أنا شيخ يولد من أولاد أمير المؤمنين؟ غريبة وعجيبة. فزادت عنده بنت وزوجها والد المرتم الطلبابي، سيد الطلبابي ولد منها المرتم. هناك الكراسي فهم الرؤية انت ابني انت جد من الابن ليس من الاب. فجاء المرتم رحمه الله عليه، فجد الكراسي من هنا والد الطلبابي كان من العلماء الذكر. لا حقيقة شخصية عجيبة، هو أول من في تراثنا، أول من في تراثنا أسس بالحكمة القدسية حقيقة. هو أول، ليس الشرطان، أول من أدخل الدين في الحكمة، أول من أدخل التعاطى مع الروايات والتعاطى مع القرآن، أول واحد. في الماضي تجد مثلا المحقق الطوسي تجد ابن سينا الفارابي فيلسوف من هنا ومن هنا يتعاطى مع الروايات مع الآيات جزئيتين، أما أن كل التراث كل النصوص هو أول فرض. له تفسير موجود في برلين في ألمانيا مخطوط، ما أدري نحتاج إلى من يروح هناك قصورا حتما يكون في إبداع. ثم جاء فر المتعلمين واتبع هذه الطريقة. فإذا تنظر في العرفان ما تجد نسق المرداماد أين ونسق فر المتعلمين أين. إذا تركز على حيثية في العرفان يخرج المرداماد، إذا ركزت على حيثية في العرفان يخرج فر المتعلمين، وما عندهم أعيان ثابتة ميت وعندهم نفس الرحمن الوجود. إذا ركزت على الوجود تخرج كل الحكمة، إذا ركزت على الآية تبدأ تخص كل المرداماد. نفس الرحمن إذا يحقق الماهيات، إذا أنت رأيت نفس الرحمن حيثية في أصلة الماهيات في الممكنة طبعا. من الفرار يقول وجود أصل في الواجب وما هي أصلة في الممكنة. إذا ركزت على النفس الرحمن أنه وجود وليس حيثية ابتدائية، فلما هي ماذا تصل؟ حيثية عدمية. ولكن العرفاء يقولون وجود أصل، لأن النفس الرحماني ليس هوية مستقلة، النفس الرحماني هو الذات المقدسة منبسطة سارية، هذه حيثية سارية، الذات مع حيثية سارية سموها النفس الرحماني الوجود المنبسط. نعم. أنا بعد ما درست العرفان تعجبت، قلت فلان يركز على اللحية ذاك يركز على النفس الرحماني ذاك أسس نفقا فلسفيا لا أدري هم ملتفين إلى هذه النقطة لا أدري، ولكن هذا هو الواقع. فتجد تحليلات في العرفان إذا ركزت على العيان ثابتة تحليلات مهوية، إذا ركزت على النفس تحليلات وجودية. مثلا تصل إلى القضاء والقدر. القضاء والقدر لا يمكن تبيينه بالوجود، لا يمكن تبيينه بالوجود، لا يمكن. الوجود لا يساعد، لأن الوجود واحد بسيط. الوجود لا، ما هو الجبر، ما هو الجبر، تبيينه، تبيينه المعرفي لا يمكن بالوجود. لماذا؟ لأن القضاء والقدر تقطيع، تقطيع الواقع، صح أم لا؟ تقدير والحكم، تحكم على أمرين، هذا تحكم على أمرين، الحكم على أمرين في التقطيع. القدر يعني محدودية، المحدودية وجود أم مهيئة؟ ولهذا تجد أنت في العرفان في باب سر القدر بحث الأعيان الثابتة واستعدادتها مهيئة، واضح الآن؟ مهيئة في بيانها، أما في واقعها، في واقعها اللي هي وجود، وجود. وبعبارة أخرى تأتي بفنان قدير، فنان قدير يعني مفعل اسم المصور إلى أقرح، تقول له أبصر لي تفاحة، وهذه التفاحة أشم منها الرائحة الطيبة وأتذوقها في عالم الخيال. لو صمم لك تفاحة ما عندها خصوصية، لنفرض مثلا أنا رسام مطة في جلدي، يعني يفعل اسم المصور حتى في تفاحة، يرسم لك تفاحة على قماش مثلا ولا على خشب، أي شيء، شم الرائحة، تلمسها ناعمة لطيفة، وممكن حتى تذوقها في كل خصوصيات التفاحة الحقيقية. والله الآن تسأل العارف تقول هذا ما هو؟ العارف يقول ظاهر على الأساس ما هي؟ ما هي تفاحة؟ لا حدود، لا حدود، حدود كلها الفنان ما سوى إلا الحدود، ركب على الحدود نهاية الجسم، لا حدود. تسأل هذا الفنان أنت عبقريتك أين تتجلى؟ لا يقول في الحدود، أنا هذا الجيش ما تعرف فيه الحدود، والحدود ما هو يا من؟ حيث هي تقينية ما هي؟ لكن تلك الكمالات التي تلمسها أنت هذه وجودية. العارف هنا يقول تلك الكمالات من ذوق وطعم وجمال كذا، هذه تلك باطنية، هذه أثار الأمور باطنية. ما هي الوجود؟ ما الوجود؟ الوجود ما هو؟ الأسماء، أسماء هناك تتموج تبرز. إذن من الأثر؟ لمن؟ على الوجود. هذا الأمر في ظهوره يتمظهر في ماهيته. إذن الماهيات فقط عندها دور المظهرية، والمظهرية أمور عدمية، شؤونها ليس لها هوية ذاتية، فيبقى الأصيل هو الوجود. واضح الآن؟ نعم. تفهم المسألة هكذا حتى لا تتهم أنه إذا أنت بدون الحدود المهوية ما يتشكل القضاء والقدر. فهذا الفنان القدير والعبقري قلوا له صمني تفاحة بهذه الخصوصية، الذوق هذا والطعم والشكل الجميل وكذا، يشرق ويغرق يصعد إلى المريخ، ينزل إلى ما لا يدري الآن إلى قعر الأرض، لا يمكن أن يأتي إلا بما هندس هنا. يستطيع؟ إذا وصل بقرة سامحنا لموت في البحر. إذا ما هندس هناك هنا يتجدد. كيف يهندس؟ يجب أن تهندس ماهية ما؟ يهندس ماهية موجود؟ إذا تسأل هذا الفنان كله وصل لي تفاحة، ولكن من حيث الوجود يوصل لك بقرة، ما تشكل عليه، لأن البقرة ما وجود أم لا؟ وجود. فيجب أن نركز على الماهية. إذا القضاء والقدر مبني على الحدود المهوية. هناك العارف يركز فقط على الأعيان الماهية، ما يستطيع إلا هذا. إن الوجود مشترك كما فقط مطلق. نعم. فهذه الماهية المخترعة في الشريعة، صار تصور كل ماهية اختراعية، لكن كل هذه الماهية وصلت إلى ذلك المنبع لوجوده. إذا تلتزم بها توصلك إلى المنبع لوجوده، يعني كمالات عجيبة. إذا أنت تلتزم بالصلاة، الأخ محمد تلتزم بالصلاة، الأخ نوف تلتزم بالصلاة، أنا تلتزم بالصلاة. ما هي كلها؟ حدود حدود. ومتبرمة صلاته تختلف عن صلاته في الشهر تختلف في ذلك النوع الاختراعي. أما الكمال واحد هذا الكمال واحد بدليل أنه إذا سألنا الأخ ابرز هذه الكمال في ذلك يبرزها في نفس الكلام هذا هو الوجود. هناك وجود في البطون. إذا من أحسن الفهم؟ فراضي صدر متألين أم العرب؟ العرب. لا تظنوا أن ليس فلا المعتمد. العرب أتقن المسألة جيدا وضع الماهية في دائرتها والوجود في دائرتها. ما هو تفهم الوجود. أما الرواية كانت إن شاء الله تدرسون أول كتاب يجب تدرسوه التمهيد كتاب جدا جاف ولكن جدا رائع جدا رائع جاف لأنه دورة كاملة بلسان الشائي لسان الشائي مباني عرفانية خوش يعني جاف لكن جدا رائع ما تستغنى عنه. وأنت تدرسه تلتزم لماذا؟ إن في بيانات الشائية البيان مش شائي ولكن ظل هذا البيان على الفني تحجب من الصعوبة لما كان أنك تقرر مسألة الفنية بالمشاة ما نستطيع ما بنا يختلف تماما حكمة وتعالى أنت تكون أجزاء سابقا لفضل ثاني سنة القرنين كيف نصر على في تقرر إحاطة المحاط لا أدري كيف مستدي فهمه الجزئي والكلي كل الذهني مع الجزئي الخارجي ما تستطيع الآذى الحكمة المتعالية واضح 100 مستوعبة 90 وزيادة يحاط ومحاط لكن بالكل والجزئي ما عاد نزيل رائع بعد إذا تفهم جيد من هذه المباني ترجع إلى الفلسفة تفهم طريقة أخرى تختلف تماما بعد تمسك الروايات والقرآن تجد ايه عالم جديد يختلف تماما. خوف جيد من وصلنا؟ ايه نعم. اذا المردمان لا يقبل التسلسل التنازلي نحو المعني والفرق بين الامرين يعني ما زال المردمان يتكلم والفرق بين الامرين ان العلل مجتمعه في مرتبه وجود المعلول ومحيطه به. العلل وتقدم عليه أننا هو بضرب من التحليل هذا اصطلاح تحليل والتركيب اصطلاح معروف حتى في فلسفة الغربية من زمان كان اختلف الاصطلاح هذا الاصطلاح دائما لنا في عرفة موجود عرفة موجود فلسفة موجود إذا ننطلق من الفوق إلى أسفل يعني من العلة الأولى إلى آخر ما أنت إذا تنتقل إلى تنطلق من العلة الأولى إلى العلة الثانية ثم العلة الثانية وهكذا تضيف أم لا تضيف؟ تضيف علة أولى ثانية ثالثة إذا أضفنا يعني زدنا أضفنا خطأ في اللغة العربية زدنا يأتي الترتيب أم التحليل يأتي الترتيب أحد إذا قوس النزول ترتيب إذا انتقلت من المعلول الأخير نحو العلة تروح إلى البساطة أم إلى الترتيب هذا التحليل مصطلح واضح الآن نعم يقول والفرق بين الأمرين أن العلل المجتمعة في مرتبة وجود المعلوم ومحيطة به هذه واضحة وتقدم هذه العلل عليه إنما هو بضرب من التحليل ترجع إلى البساطة فهمنا يعني كلما رجعنا إلى العلة الأولى هذا التحليل بخلاف المعلولات أم المعلومات عندكم معلولات يعني عندي المعلومات هنا بخلاف المعلومات لا المعلولات اشتباه بخلاف المعلولات فإنها ليست في مرتبة علالها في الترتيب أم في التحليل في الترتيب صح فذهاب السلسلة متصاعدة يستلزم اجتماع العلل المترتبة بوجودات هذه السلسلة في مرتبة المعلول الذي تبتدئ منه السلسلة مثلا، بخلاف ذهاب السلسلة متنازلة. هناك في التركيب، فإن المعلولات المترتبة المتنازلة لا تجتمع مع العلة الأولى التي تبدأ منها السلسلة مثلا ولا تتسلسل. انتهى كلامه ملخصا. فذهاب السلسلة متصاعدة نحو التركيب، نحو التحليل، فذهاب السلسلة متصاعدة يستلزم اجتماع العلل المترتبة بوجودها بالفعل في مرتبة المعلول، نعم، الذي تبتدئ منه السلسلة. المعلول يعني العقل الأول مثلا، تقف عند المعقول الأول، المعقول الأول بعدها بدأ في العلة راح السلسلة. في التحليل، في التحليل التصاعد أين مصر؟ أين تنتهي العلل؟ العلل بوصف المعلولية إلى العقل الأول، ثم نصل إلى علة ليست معلولة. إن لكل مفردة أن وصف العلة والمعلولية، صحنا إذا جاءت سلسلة، هذا مثل هذه المرتبة، علة لما دونها معلولة لما فوقها. ما هو، ما هي المفردة التي لها هذا الوصف؟ معلولة وعلة، العقل الأول. بعد تصل الرتبة إلى علة ومعلول أم علة فقط؟ علة، هذا التحليل عاملة يجب أن نصلها سلم. أما في التسلسل التركيبي، التسلسل التركيبي ما عندنا نهاية. هذا قول من أمير دالة. نعيد التطبيق، يقول فذهاب السلسلة متصاعدة نحو العلة الأولى يستلزم اجتماع العلل المترتبة بوجوداتها بالفعل في مرتبة المعلول الذي تبتدئ منه السلسلة. واضح عنا؟ لماذا؟ لأن فوق العقل الأول ما عندنا علة ومعلول، عندنا علة فقط وهو الله مثلا، بخلاف ذهاب السلسلة متنازلة، يعني خلاف التركيب. ذاك التحليل ولا التركيب؟ التحليل نعم يستدعي علة أولى، أما ذهاب السلسلة متنازلة يعني التركيب، فإن المعلولات المترتبة المتنازلة لا تجتمع على العلة الأولى. لماذا؟ لأنها في التنازل، في التركيب. وبعبارة أخرى دليلكم يوصلنا إلى علة أولى ولكن لا يوصلنا إلى معلول نهائي. من هذا الطرف تقول علة أولى، من طرف ثاني تقول معلول نهائي. فذهاب السلسلة متصاعدة يستلزم اجتماع العلة المترتبة بوجودها بالفعل في مرتبة المعلول الذي تبتدئ منه السلسلة مثلا، ويقع وراءه علة العلل، بخلاف ذهاب السلسلة متنازلة في التركيب، فإن المعلولات المترتبة المتنازلة لا تجتمع على العلة الأولى التي تبتدئ منها السلسلة مثلا، ليس كالعلة الأولى، ليس كالتصاعد والتحليل. المعلومة عندنا نهاية، فيبقى يتسلسل فينتفي أن يتحقق أم لا يتحقق. إذا التسلسل التحليلي يبطل العلة الفاعلية، والتسلسل التركيبي يبطل الفعل أم لا. لكن احنا نستشكل على من زمان، أنت إذا قبلت أن العلة الأولى موجودة يعني العلة الفاعلية الحيثية تحتاج إلى الفعل، فكذلك يبطل التسلسل التركيبي كما يبطل التحليل يبطل تسلسل التركيب. قوس الصعود وقوس النزول. ثم صبر المتأجل لا يقبل هذا البيان، وأنت خبير بأن البراهين المتقدمين المنقولين عن الشيخ الفارابي جاريان في صورة التصاعد والتنازل. لماذا مهاسد على ما لا يجري التنازل؟ لماذا؟ لأنه مبني على الوجود الرابط. وجود الرابط في أي اتجاه؟ تحليلي. قوس الصعود واحد، وجود الرابط يتجه إلى التحليل، رابط بالنسبة إلى العلة، أما المعلول لا. نعم، جاريان في صورة التصاعد والتنازل. تصاعد اكتب تحليل، والتنازل اكتب تركيب. قوس الصعود قوس الصعود. جاريان في صورة التساقط، التساقط يعني التحليل يعني الانتهاء إلى علة أولى، والتنازل يعني انتهاء إلى المعلول الأخير، جميعا فيما كانت السلسلة مؤلفة من علل تامة. طبعا العلل تامة لأن التسلسل يتحقق بالعلل تماما، بالعلل المعدة بالعلل. نعم. وأما العلل الناقصة فيجري البرهان فيها إذا كانت السلسلة متصاعدة، في متصاعدة لوجود العلل الناقصة عند وجود المعلول ومعه. طبعا في العلل الناقصة تجري فقط في التصاعد ليس في التنازل. لماذا من العلل الناقصة تحقق المعلول أو لا تحقق؟ إذا في ما يجي منها، يعني إذا ضمننا المعلول ضمن العلة التامة، وإذا ضمننا العلة التامة ضمن العلة الناقصة. إذا في التحليل العلة الناقصة فاعلة، في التركيب العلة الناقصة ليست فاعلة. لماذا؟ لأن العلة الناقصة لا تكفي في تحقق المعلول. واضح العبارة؟ أكثر. وأما العلة الناقصة فيجري البرهانان، يعني برهان الأسد الأقصر ووسط الطرف فيها إذا كانت السلسلة متصاعدة أكثر، يعني أمام متصاعدة، يعني نحن في صدد العلة التامة تصرف، أو اكتب نركز على العلة التامة والناقصة في ضمن التامة. سهلة. إذا كانت السلسلة متصاعدة، لأن في السلسلة المتصاعدة التركيز على العلة التامة المنطوي على العلة الناقصة. إذا كانت السلسلة متصاعدة لوجوب وجود العلة الناقصة عند وجود المعلول، لو قال هكذا لوجوب وجود العلة الناقصة في ضمن العلة التامة عند وجود المعلول ومعه كان أفضل. صح ولا لا؟ عبارة هكذا، فيما إذا كانت السلسلة متصاعدة لوجوب وجود العلة الناقصة عند وجود العلة التامة التي تحقق المعلول عند وجود المعلول ومعه. كل البيان أحسن. انظر، فيما إذا كانت السلسلة متصاعدة، إذا قلنا تفت العلل مصرفة السلسلة متصاعدة، البحث عن العلل أم عن المعلولات؟ عن العلل، والعلة لا تحقق المعلول إذا كان تام، والعلة الناقصة في ضمن التام. واضح. فيما إذا كانت السلسلة متصاعدة لوجوب وجود العلة التامة المنطوية على العلة الناقصة، متى؟ عند وجود المعلول طبعا ومعه، طبعا معه يعني المعية الزمنية. واضح؟ ليس المعية الرتبية، ومعه يعني المعية الزمنية، لأن المعية الرتبية لا، المعية الرتبية لا، في تقدم وتأخر. هذا بالنسبة إلى التحليل. نأتي إلى التركيب. بخلاف ما إذا كانت السلسلة متنازلة في التركيب لعدم وجوب وجود المعلول عند وجود العلة الناقصة، إذا العلة الناقصة فاعلة في التحليل وليست فاعلة في التركيب، لأنها لا تكفي. لا تكفي. أو تقول ما رأيك المعاليل تتحقق إذا سبقتها إلى الناقصة؟ قل لا. واضح أم لا؟ إذا سبقتها إلى الناقصة لا تتحقق. أما إذا قلت المعاليل إذا تحققت تسبقها إلى الناقصة، تقول نعم بالضرورة. لماذا؟ لأن العلة الناقصة بضم العلة التامة. هذا هو التحليل. فما ذكره المردمات قدس سره من أن معيار الاستحالة هو اجتماع لا متناهي في جزء من أجزاء السلسلة، وهو متأتي في التحليل في صورة التصاعد، يعني في التحليل في اتجاه العلة الأولى يعني الله، دون التنازل يعني دون التركيب، ممنوع لا نقبله. إذن برهان الفارابي وبرهان شيخ الرئيس يتكلم عن العلة التامة أم لا؟ العلة التامة، وهي تجري في التصاعد وفي التنازل، في التحليل والتحليل. أصلا هو ما التفتوا إلى هذه النقطة، لماذا؟ تعرف لماذا لم يركزوا؟ أنت إذا تقول في التسلسل يفضي بنا إلى علة فاعلية وعلة تامة، يعني علة تامة وعلة فاعلية، لأن العلة التامة لا يمكن بدون علة فاعلية. خب جيد، حيثية الفاعلية ماذا تستدعي؟ تستدعي تعين الفعل أم لا؟ إذا تعين الفعل توقف أم لا؟ توقف. أصلا هذه ما يحتاج إلى ذكرها. لا يمكن أن تتصف العلة بعنوان الفاعلة إلا إذا تعين فعلها واقعا. تعين ما معنى استقر؟ في التركيب توقف، يعني التركيب توقف. إذن إذا وجدت في العرفان هذا المصطلح التحليل والتركيب فهو هكذا، وليس التحليل والتركيب بمعنى تجزئة المركب وتشكيل المركب، تجزئة المركب إلى أجزائه وجمع الأجزاء لصنع المركب، هذا مصطلح متأخرين. تنبيه آخر، تقدم أن التسلسل إنما يستحيل فيما إذا كانت أجزاء السلسلة موجودة بالفعل، صح أم لا؟ من شروط التسلسل الفعلية لإخراج ماذا؟ لإخراج ظاهرا الأعداد، الأعداد بالقوة بالفعل، إذا التسلسل لا يقفي ليس بمستحيل. إذا قلنا نشترط في التسلسل الوجود لإخراج العلة المعدة، الفعلية لإخراج الأعداد، الترتيب لإخراج هذا التسلسل ظاهرا النفوس وكذا، وأن تكون مجتمعة في الوجود وأن يترتب بعضها على بعض. كم شرط؟ ثلاث شروط، الفعلية والاجتماع في الوجود والترتيب. يخرج لك التسلسل اللايقتي الذي ليس بمستحيل. جميل جدا هذا، جميل جدا. شو حبيبي، أعطيكم أنا تجربتي في دراسات الحوزوية. أنت الآن من إندونيسيا أخ محمد، وإندونيسيا الفلسفة الحاكمة في بلادكم غربية، غربية العالم كله الآن، في أي بقعة في العالم الفلسفة الحاكمة هناك فلسفة. في افريقيا تحدثوا مع الطلبه الافريقيين، جنوب افريقيا، اندونيسيا، تايلاند، روسيا، في اي منطقه فكره غربيه واحده حكومه لهم الان شينا لديها. انت كلما تعمقت في هذه المعارف كلما تتعامل مع هذه المعارف الغربيه بالنسبه ولا تشعر بالنقص اخو مصطفى، لانك اذا شعرت بالنقص تدمر وتتلاشى ما تبني وما تبني. الآن هذا هو الحال في العالم العربي. لماذا هذا الخضوع والسقوط؟ صدقني ما رجع إلى الخضوع والسقوط والاقتصاد. بنوكهم مملوءة بالأموال، إذا شاءوا يبنوا يبنوا، أموال ضخمة موجودة، أغنى البلدان في العالم البلدان العربية، صحيح أم لا؟ نعم، أغنى من ناحية التخزين، أغنى من ناحية صنع الثروة. إسبانيا مدخلها القومي 10 مرات من جميع العرب. لماذا تحسن الاستثمار؟ يعني من ناحية القوة، قوة الثورة، الدول العربية قوية من ناحية القوة فتستخرج، من ناحية الفلاحة، من ناحية المياه، من ناحية النفط، من ناحية كثير. لماذا متأخر؟ لماذا؟ سببه الانهزام الفكري، الانهزام الفكري يؤدي إلى الانهزام العقدي والانهزام الاقتصادي والسياسي، الانهزام الفكري عقوله مهمة مع الأسف. فأنت هذه العلوم ما نقول أنها لنهاية الفكر البشري، حتى ما نتبجع، ما نقول نهاية الفكر البشري، أنا لا أفكر به. لو كانت نهاية الفكر البشري لك ما رفع عن الزمن، لا مو نهاية الفكر البشري، لكن أنت إذا تصورت على هذا الأرض تتعامل مع الفكر الغربي بندية، بندية تفهم جيدا أين الصح من الخطأ، وتحسن حتى كيف توظف الحاسب. هنا إشارة إلى التسلسل العقلي. لماذا أشرت إلى هذه النقطة؟ كنا ندرس في مدرسة الإمام الصادق الشيخ سبحاني، فألقى الدكتور لي جمهوزن قاعة كبيرة مع المحاضرات فيها تقريبا 60 طالب كلهم إيرانيين، هذا الوحيد من إيران، واحد أوتني فيه وطلبات ثاني أوتني، فألقى محاضرة يقول أحد المتكلمين الكبار في أمريكا، يقول كونتور الرياضي، كونتور هذا رياضي إنجليزي كبير، يقول أغنانا عن جنة العهد القديم والعهد الجديد، ما في جنة، لماذا؟ يقول كل الأدلة على وجود الله مبنية على بطلان التسلسل، فإذا احنا صححنا التسلسل تنتفي هذه الأدلة فينتفي وجود الله، ما احتاج إلى جنة. يقول والتسلسل صححه كانتون كيف؟ بالأعداد، الأعداد لا تتناهى، تتناهى إذا كان التسلسل صحيح ليس باطلا، فالبراهين على وجود الله فلا تنتهي. أنا جلست هناك في أول صف، قلت للشيخ الدكتور إيكن عمر، فلا التسلسل لا يقيني، بعض الناس ليس باطلا، هو كفتية من بدونهم بدون أعرف ما أعرف، هو ما يعرف، هم ليس ما يعرف، كونتور ما يعرف، إيراني بجنبي هكذا ينهارني ما تدخل، مولا أنت معقد أمام إبيك العظيم الأمريكي، الأمريكي يتكلم معقد أمام معقد ولا يقيم التسلسل لا يقيم، يعني ما عم بعد ما ارتباط بإمريكي ومسلم مصطفى مسألة حق وبطل، قال أنت لماذا تستشكل عليه؟ حتى لو قال تخيل مثلا قال التسلسل صحيح تسكت أنت؟ تسكت متعجب كيف أنا أدخل؟ ما أدخل؟ عندي حق الدخل، حتى لو قلت تسلسل حق تعجبت من هذا، هو مسكين قال لا قال الفايزة يدونا يدونا يعني يدونا يدونا مش كان كويس كنت قلت في كويس أنا مشكلة الأولى إيه، فهو تصور الأعداء التسلسل، التسلسل لا يقين مؤسس علني به هذه المسألة. أمر تقول تقدم أن التسلسل إنما يستحيل فيما إذا كانت أجزاء السلسلة موجودة بفعل الشرط الأول الفعلية، وأن تكون مجتمعة في الوجود يعني في دار الوجود اثنين، وأن يترتب بعضها على بعض الترتب يعني فيه توقف، فلو كان بعض الأجزاء موجودة بالقوة كبعض مراتب العدد فليس بمستحيل أن التسلسل لا يقتضي، لأن الموجود منها متناهي دائما، يعني 50 إذا استقر وتعين 51 بالقوة من الفعل بالقوة، إذا ما في اجتماع في الوجود صحيح؟ نعم. وكذا لو كانت موجودة بالفعل لكنها غير مجتمعة في الوجود كالحوادث الزمانية بعضها معدومة عند وجود البعض علل معدة، واضح الآن؟ إذا اجتماع في الوجود لإخراج ماذا؟ لإخراج العلل المعدة لتناهي ما هو الموجود منها دائما. إذا الفعلية لإخراج الأعداد، الاجتماع في الوجود لإخراج العلل المعدة، واضح الآن؟ واضح القيود؟ وكذا لو كانت موجودة بالفعل لكنها غير مجتمعة في الوجود كالحوادث الزمانية بعضها معلومة عند وجود البعض لتناهي ما هو الموجود منها دائما، وكذا لو كانت موجودة بالفعل مجتمعة في الوجود لكن لا ترتب بينها، ما هو الترتب؟ هو توقف البعض على البعض وجودا كعدد غير متناهي من موجودات لا علية ولا معلولة بينها، متناهي في تسلسل أم لا؟ في تسلسل، ما في علاقة بينهم. التسلسل محال. واضح الآن؟ إذا شرط الفعلية هي أخذ الأعداد، شرط الموجود الموجودية في الوجود يعني اجتماع لإخراج العلل المعدة، لأن العلل المعدة تنتفي في زمانها حتى تترك المجال لتحقق المعلوم، ثم الترتب في واقعيات غير متناهية لا ترتب بينها. والوجه في ذلك أنه ليس هناك مع فقد شيء من الشرائط الثلاثة سلسلة واحدة موجودة غير متناهية حتى يجي فيها براهين الاستحالة. إذا الشروط إذا لم تتوفر هناك نسميها التسلسل لا يقين، بالنسبة للأعداد في أول حين المعدة لا تقف ولا إشكال في ذلك. إذا كان طور مشتبه ولا مشتبه؟ نعم كان اشتبه بالنظر. قال أنه حكما في فاصلة زمنية بين العلل المعلومة، هذه يسبق على ماذا؟ على العلل المعدة أم لا؟ والعلل المعدة علية أم لا مجازية؟ مجازية، ليست علة حقيقية. تنبيه آخر، مقتضى ما تقدم من البراهين من البرهان استحالة التسلسل في أقسام العلل كلها من العلل الفاعلية والغائية والمادية والصورية إلا برهان أنا، يعني برهان سيد العلماء يجري فقط في العلة الفاعلية، لأن الوجود الرابط لا يكفر بين الفاعل وفعله، بين العلة الفاعلية وفعله، كما أن مقتضاها استحالة في العلة التامة. نعم كذلك، لأن الملاك في الاستحالة ذهاب التوقف الوجودي إلى غير النهاية، وهو موجود في جميع أقسام العلل إلا في برهان سيد العلماء، هناك فقط في العلة الفاعلية، لأن الوجود الرابط فقط يصدق على العلة الفاعلية وفعلها. ويتبين بذلك أيضا استحالة التسلسل في أجزاء الماهية، كأن يكون مثلا للجنس جنس إلى غير النهاية، أو للفصل فصل إلى غير النهاية. بيناها هذه، بيناها في قوس النزول وقوس الصور. قلنا في قوس النزول لا يتحقق الفصل تسلسل أبدا، لا يتحقق الفصل تسلسل نزولي ينتفي الوجود، والتسلسل صعودي تنتفي الماهية. صح أم لا؟ لأن لا نتصور، إذا لا نتصور الماهية فلا تتحقق تسلسل معرفي. إذا من قال بأصالة الماهية خلط بين الحيثية المعرفية والوجودية. صح أم لا؟ نعم. ما هي علم، ولهذا العرفاء يقولون الوجوب وجود والما هي إمكان وعلم. التفاتة رائعة جدا، يقول أينما تكون ما هي كل علم، أينما يكون الوجوب كل وجود. عرفاء عنهم يقولون ما هي في بعد العلم، والوجوب وجوب في بعد الوجود. ولهذا العرب يسمون العقل يعقل الأشياء يفصلها، إذا فصلها ماهية الوجود، ماهية الشيء اللي يفصل ماهية. نعم. ويتبين بذلك أيضا استحالة التسلسل في أجزاء الماهية، يعني المكونات في صور فصل، كأن يكون مثلا الجنس جنس إلى غير النهاية، أو للفصل فصل إلى غير النهاية، لأن الجنس والفصل هما المادة والصورة مأخوذتين لبشر، بيناها في الجلسة السابقة. من أين خرجنا الجنس؟ المادة المبهرة. من أين خرجنا الفرق؟ يعني الصورة المنفتحة، ما نقول الصورة المبهمة، نقول الصورة المنفتحة. الصورة ليش المبهمة؟ الصورة المنفتحة على لا بشرط، على أن الماهية الواحدة لو تلكمت من أجزاء غير متناهية استحالة أو الحب، حيث هي المعرفة راحت بيناها في السابق، على أن الماهية الواحدة لو تركبت من أجزاء غير متناهية صعودا أم نزولا، تقول صعودا، لأن النزول على علاقة بالوجود في قوس الصعود، قوس التحليل، على أن الماهية الواحدة لو تركبت من أجزاء غير متناهية، يعني من أجناس غير متناهية استحال ماذا؟ تعقلها بعد معرفة موجودة بعد معرفة، وهو باطل. نحن نتعقل الماهية، الإنسان حيوان ممتاز، حل الحيوان تجده جوهر ممتاز نامي حسسه تحرك بالأرض، إذا وصل إلى الجوهر، الجوهر هو الأعلى. واضح الآن؟ نعم. في قوس الصعود الذي مثل الأجناس حيث هي اعتبارية ونقول لكن وجود انتزاعي، في قوس النزول تستقر الأشياء في الوجود انتداء حقيقي. واضح؟ طبعا إذا ركزت على المهيات تصل إلى أم المهيات وهي الأجناس العالية، الوجود هناك يكون انتزاعيا. تعطي الأصل لمن؟ للوجود أم للمهيئة؟ للمهيئة. إذا تنزل في قوس الصورة تصل إلى الوجود. المهيئة تكون حيثية عدمية، الأصل لمن؟ للوجود. إذا من يقول بأصل في المهيئة خلط بين أحكام الخارج وأحكام الفائدة. أعطى أحكام الفائدة للخارج. خلط كبير. نعم، الفصل السادس في العلة الفاعلية بعدما بين الوصول إلى هذه العلة الأساسية يحكي حيثيات هذه العلة جميلة العلة الفاعلية، ثم يأتي المبنى الأشعري. الفصل الثامن يأتي المبنى الأشعري، لا مؤطر في الوجود إلا الحق تعالى، لكن المبنى الأشعري بتقريبات فلسفية، مبنى عرفاني، مبنى أشعري، مبنى فلسفي. العرفاء لهم قراءة خاصة، فلاسفة قراءة خاصة، الأشاعرة قراءة مخربطة. لا مؤثر في الوجود يعني الهيمنة العشوائية الإلهية. اللهم صل على محمد.